بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة في هذا اليوم العاشر من شهر رمضان من عام 3400 للهجرة النبوية الشريف. أيها الأحبة، في هذه الليلة المباركة نحن مع هذه السلسلة المباركة من تفسير أمثال القرآن الكريم. كتاب ربنا جل وعلا أنزله سبحانه وتعالى لنتدبره ونتأمل آياته، أنزله جل وعلا ليكون منهجا للحياة، أنزله ليعيشه الإنسان واقعا في نفسه وأهله ومجتمعه. ولهذا أيها الإخوة، ونحن في شهر القرآن جدير بنا أن نتأمل آيات القرآن، جدير بنا أن نعيش مع كتاب ربنا جل وعلا، أن نعلم أن هذا الكتاب يخاطبنا جميعا، يخاطبني ويخاطبك ويخاطبك أيتها المؤمنة، يخاطبنا جميعا. هذا المثل أيها الأحبة الذي نحن بصدده اليوم، وهو قول الله جل وعلا: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابحا ومما ينقذون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث بالأرض كذلك يضرب الله الأمثال. دعونا أولا نتأمل هذا المثل ونعرف معناه، نتأمله ونعرف المقصود به. أنزل من السماء ماء، هذا مثلا يضربه الله تعالى بما أنزله من هذا القرآن والإيمان والعلم، بأنه مثل الماء الذي نزل من السماء. وماء السماء أيها الإخوة ماء طاهر نقي، حديث عهد بربه جل وعلا. أنزل من السماء ماء، هذا الماء هو مثل ما أنزله الله جل وعلا من هذا الكتاب العظيم وما فيه من الإيمان والعلم. أنزله من السماء فسالت أودية بقدرها، نزل هذا المطر من السماء على الجبال الآثام ثم نزل إلى الأودية فسالت الأودية بقدرها، يعني سال كل واد بقدره بحسبه. فمن الأودية ما هو واد واسع، ما هو واد واسع جدا يسع من الماء الكثير، ومنها ما هو ضيق، فكل واد سار بقدره. وهكذا ما أنزله الله تعالى من العلم والإيمان على هذه القلوب هي مثل الأودية، من القلوب ما هو قلب واسع يسع من الإيمان والعلم الشيء الكثير، استوعب وفهم وتدبر آيات القرآن وعلمها، ومن القلوب ما هو أقل من ذلك. فسالت أودية بقدرها، السيل لما يأتي يحمل معه ما مر عليه، سالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابحا. الماء لما يمشي في أثناء مشيه وحركته فإنه يحمل ما كان أمامه من القادرات مما يمر عليه، ثم يبدأ الماء مع كثرة الحركة والجريان يبدأ يظهر عليه الزبد. والزبد ربما رآه بعضكم خصوصا عند الأودية بعد السين، زبد أبيض ينتفق وينتفي يأتي مع الماء، وهكذا ربما كان في البحار أيضا لما تأتي مع كثرة حركة الموج يكون لهم زبد. قال فاحتمل السيل زبدا رابيا. ومما يوقدون عليهم في النار ابتغاء حية أو متاع زبد مثله. المثل الأول يضرب لأهل البادية ولمن لهم معرفة بالسيول الأنصاف، فربما من الناس من لا يعرف هذا المثل، فضرب الله مثلا آخر لشبيه هذا الزبد. قال ومما يوقدون عليهم في النار ابتغاء حية أو متاع زبد مثله. كذلك مما يشبه هذا المثل الأول أيضا ما يوقد عليه الناس على النار لتنقية الذهب والفضة والحديد، كلها تحتاج إلى أن توقد عليها النار حتى تدوم وتتخلص منها السوائل. كذلك الذهب والفضة وغيرها لما يوقد عليها النار يكون لها زبد أيضا. في الحالتين الزبد أين يكون؟ فوق. الزبد يكون فوق الماء وفوق الذهب، فوق الفضة، فوق النحاس. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلة أو متاع زبد مثله. ثم جاء إلى زبدة الكلام والمقصود به قال فأما الزبد، هذا الزبد الضخم الكبير المنتفخ المنتفخ الذي هو الظاهر هو العالي هو الواضح، فيذهب جفاء مطرودا، يذهب جفاء بعد فترة بعد أن يستقر الماء تجد هذا الزبد يبدأ يذهب وينتمي، تذروه الرياح كيف وينتمي. وكذلك الزبد الذي فوق الذهب يصفو الذهب والفضة والنحاس والمعدن، فأما الزبد فيذهب جفاء. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. هذا المثل أيها الإخوة هو مثل كتاب ربنا جل وعلا وكيف تتلقاه القلوب، مثل العلم والإيمان. القلوب نزل عليه هذا القرآن صافيا نقيا، ما الذي يمنع القلوب من أن تستوعب السلام، من أن تفهم كلام الله جل وعلا، من أن تتدبره؟ الشبهات والشهوات. فالقلب في الأصل هو سليم، لكن تأتيه أمراض الشبهات والشهوات فتؤثر في هذا القلب فيمرض، فلا يقبل هذا الماء النقي، هذا الماء هذا القرآن الصافي النقي لا يقبله القلب، يرده ترده الشبهات والشهوات على اختلاف شدة المرض. فمن الأمراض ما هو مرض يرد العافية تماما لا فائدة معه، كمرض المنافقين عياذا بالله في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ومن القلوب ما فيه مرض الشهوة، فيه شيء من الضعف، النظر الحرام، الميل للمال الحرام، لكنه فيه إيمان ضعف، فيقبل من الإيمان والعلم بقدر ما فيه من الإيمان ومن صحة من الصحة، وتأتي شيء من الأمراض. هنا أيها الإخوة نحن في حاجة إلى أن نتأمل. القلب الذي أعطاك الله تعالى إياه ومنحك إياه لا ينبغي لك أن تفرط لصحة هذا القلب، بل ينبغي أن تحافظ عليه محافظة شديدة، فلا يدخل إليه شيء من الشبهات ولا الشهوات. أما الشهوات تعالج بماذا؟ تعالج بالإيمان والطاعة، تعالج بمثل ما أنتم عليه، بصلاة التراويح، بقراءة القرآن، بإنابة إلى الله، بشهر التوبة، بالتوبة إلى ربنا جل وعلا. وأما الشبهات تعالج بالعلم النافع. أشكل عليك شيء الحمد لله أبواب العلماء مفتوحة وهم منتشرون من فضل الله، وتيسر سبل الوصول إليه، فبادر مباشرة إلى علاج ما أنت فيه من الشبهات. مما نتوقف فيه عند هذه الآية والإخوة أن الماء فأما ما ينفع الناس أين أذهب فيمكث في الأرض الماء النافع نشت في الأرض، ربما دخلت الأرض غير ظاهر، فلا يلزم أن يكون النفع دائما ظاهرا، لا يلزم أن يكون النفع الذي تنفع به نفسك وتنفع المسلمين أن يكون كلمة أو محاضرة أو مشروعا دعويا، ربما تستطيع أن تنفع بأقل من ذلك كثير. النفع ليس دائما ظاهرا، بل ربما عياذا بالله وعافانا الله وإياكم قد يكون الشيء الظاهر يذهب جفاء، يكون رياء مثلا أو سمعة عافانا الله وإياكم فيذهب جفاء لا فائدة منه. وكم من المشاريع التي دفعت لها الأموال الكثيرة لكن لما كانت لغير وجه الله ذهبت وانتهت، وكم من الأشياء اليسيرة التي بقيت آثارها بإخلاص أصحابها. انظروا على سبيل المثال كتاب رياض الصالحين للنووي رحمه الله تعالى، كم يقرأ هذا الكتاب في العالم الإسلامي كله، في كم من الآلاف أو الملايين من المساجد يقرأ في رياض الصالحين، والمؤلفات الحديث كثيرة جداً. لماذا بالذات رياض الصالحين؟ ربما كان السر والله أعلم إخلاص هذا الرجل. النفع قد لا يكون ظاهرا دائما، فقد تنفع دون أن تظهر. الناس أيها الإخوة كما يقولون الناس إنسان أبطال ومصفقون للأبطال، فمن أي صنفين أنت؟ أنت قد تستطيع أن تكون بطلا قائدا، وقد لا تكون قائدا مؤثرا لكنك معين مؤثر، تكون مفتاحا للخير معينا على الخير. يقول أيضا الناس كالأرقام تكون قيمتهم بحسب مواضعهم. انظر أنت من أي الأرقام، هناك ما قبل القافلة الحتمية أصفار، لو وضعت مليون صفر لا قيمة لها، وهناك الواحد اثنين ثلاثة عشرة الألف المليون. من أي الأرقام أنت تريد أن تكون؟ ماذا تريد أن تكون عندما يقول توفي فلان رحمه الله تعالى؟ ماذا تريد أن يقول الناس؟ ماذا تريد أن يكون في انتظارك يوم القيامة؟ تريد أن تكون من النفع من الماء الذي ينفث في الأرض أو من الذي يذهب جفاء؟ لذلك أيها الإخوة لا يجب ولا ينبغي للمسلم أن يحقر نفسه في أي مجال من مجالات الخير. وهنا أنبه إلى خدعة عظيمة جدا ومكر من مكر الشيطان الذي استطاع أن يخدع به الملايين من المسلمين، وهو أنه صنف الناس إلى صنفين، صنف أهل خير وطاعة وصالحين ورجال دين، وصنف آخر قال له أنت إنسان عادي. من هو هذا الصالح ومن هو العادي؟ قال الإنسان الصالح اللي حاط لحية مقصر لزوجه طائع لله يحضر مجالس العلم إلى آخره، هذا إنسان صالح. وهذا الصالح لا يقبل منه أبدا أن يفعل شيء من الأخطاء مهما صار. الصنف الآخر الذي خدع الشيطان وخدع فيها الملايين من المسلمين قال أنت إنسان عادي. وماذا يعني هذا؟ فإذا فعل هذا الإنسان الذي أوهمه الشيطان بأنه إنسان عادي ليس ملتزما ولا طائعا ولا صالحا، إذا فعل أي محرم من المحرمات لم يستغرب الناس ولم يستغرب هو أن يفعل هذا الفعل. ولهذا أنت الآن لو خرج إنسان من سيارته وفيها صوت أغاني ظاهر واضح، ولما التفت وإذا بك تنظر إلى شخص عليه سيما اصطلاح لحية وصوت خفيف، ماذا تقول في المجالس؟ كيف تحكي للناس سبحان الله العظيم بعيني هذا مجال، والله اني استغربت جدا مطوع وصوت الاغاني طالع من سيارته، انا بنفسي شفته انا بنفسي جالس. طيب وانت؟ هو نفسه الذي يقول هذا الكلام يركب السياره مباشره اسم الموجه المعروفه ويحكي من الاغاني. طيب وانت؟ قال لا أنا إنسان عادي. فأوهم الشيطان كثير من الناس هذه الخدعة الخطيرة جدا. خذ مثالا يمثل لك هذا المعنى. لو أن إنسانا قال لك وأقنعك أنك ترى اسمك ما هو فلان من فلان، أنت ترى اسمك أنا بسميك اسم آخر، ترى ما تنتسب لهذه العائلة وأنت متأكد أن هذا البيت وهذه العائلة عائلة، وأنت واقف عند باب أهلك وإذا برجل يأتي ليحرق البيت، ماذا تفعل؟ تسكت له ولا تدافع عن أهلك؟ تحتاج تدافع. أراد يوزع على أهل المنزل مكافآت، قال جميع أفراد هذه العائلة سيأخذوا المكافآت. فلما جاء دور قال لك خادع لك، قال لا أنت من جارك، أنت من العائلة، أنت لست منهم، تقبل بهذا؟ لا يمكن أن تقبل، لا يمكن أن تقبل أن يقع الشر بأهلك ولا أن تمنع عن نفسك الخير. ليه؟ لأنك لا تخدع بهذا الخدع، أن تست منه، أن تعرف أنك منه. ونحن جميعا الإخوة عباد لربنا جل وعلا، فإن خدعنا الشيطان بهذا التفريط فلا ننخدع. الخير الذي يأتي يجب أن ننتفع منه جميعا، ولو قصرنا في بعض الجوانب، ولو استطاع الشيطان أن يقنعنا أو أن تميل نفوسنا إلى بعض الشر، لكن لا ينبغي أن نترك الخير كله بسبب شيء من الشر وقعنا فيه والمعصية والتقصير. أيضا من الوقفات مع هذه الآية الكريمة، فأما الزبد، زبد يكون ظاهر، زبد رابيا، فلا ينبغي أن يكون الزبد خادعا لنا مع كثرته وانتشاره. الآن أيهم أظهر في العالم عموما، الخير أو الشر؟ الشر ظاهر، قنوات فضائية ومجلات وسياسات ومجالس أمن وغيرها، ويعني طرق عديدة لإقناع الناس بما هم عليه. راضي ظاهر، هو في الصورة ظاهر، لكن هذا الزبد لا ينبغي أن يخدعنا أبدا. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أنت افعل الخير وساهم في الخير، ولا يصدنك ما ترى من كثرة الشر، كما قرأ إمامنا حفظه الله ما ذكر الله تعالى عن كثرة الخبيث. الخبيث أكثر، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. تستطيع أن تنفع ولو لم تتكلم بكلمة. خذ هذه الأمثلة. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: وتبسمك في وجه أخيك صدق. تتصدق كل يوم، ليس كل يوم بل هو كل ساعة فقط، إذا رأيت أخوك المسلم سلم أو قابلت تبسمت في وجهه صدق. تستطيع أن تتصدق بكف فرجك عن الناس. بعض الناس الآن ربما رأيتم في أسواق أو في غيرها، يأتي الناصح يريد ينصح للخير، يأمر بالمعروف عن المنكر، يأتي إنسان آخر يقول: يا أخي استخلف الناس، اترك العالم في حاله وخليك من الناس، لماذا تتدخل في شؤون الآخرين؟ سبحان الله العظيم، لا أمرت بالمعروف ولا تركت الآمر، كف شرك عن الناس فهو عليك صدق. تستطيع أن تنصح، تستطيع أن تنفع ولو لم تتكلم بكلمة، بالقدوة الصالحة. المرأة تستطيع أن تنفع ولو لم تكن تعلم من أين شيئا، لأن تكون قدة صالحة. انظروا كم يأتينا أيها الإخوة والأخوات من خارج هذه البلاد، العاملات والعمال، يأتي بعضهم من بلاد قد انتشر فيها الشرك، وربما تأتي القادمة اعتادت على أمور كثيرة من الشرك بالله جل وعلا، من دعاء غير الله وغير من أفعاله. فلما ترى ما أنت عليه من التوكل على الله وذكر الله جل وعلا ولا تسمع منك ألفاظ من ألفاظ الشرك، ترى في المرأة الصلاح والهداية والمواظبة على الصلوات الخمس والعفاف والستر، فترجع وقد تغيرت. كل ما تفعله هذا القادمة وما من تأثر بها في بلدها فلك مثل أجرها. أيضا دعوني أضرب لكم أمثلة على شيء من النفع اليسير لكن أثره عظيم. انظروا مثلا في معركة القادسية، ماذا حصل في معركة القادسية؟ الذي حصل أن خيول المسلمين صارت تخاف من الفيل، لأن لو لأول مرة ترى الفيل، فإذا جاء الخيل رأى الفيل هرب، وكاد المسلمون أن يهزموا. فقام رجل وابتدع فكرة عبقرية، جاء وصنع تمثال من الطين بشكل الفيل، وألبسه الأقمشة التي يجعلونها على الفيل، وصار يأتي يمررون الخيول على هذا التمثال، يمررون الخيول بجانب هذا التمثال، حتى اعتادت الخيول على رؤية هذا التمثال. فلما جاءت المعركة اعتادت الخيول على رؤية الفيلة، فصار الفارس يأتي ويضرب الفيل بسهمه برمحه فيقتله. من هذا الرجل أيها الإخوة؟ لا يعرف إلى الآن. الذي ابتدع هذه الفكرة وأنشأ لا يعرف، لكن الله يعرفه. هذه الفكرة التي كانت سبب في انتصار المسلمين بالقادسية لا يعرف من هو، لم يذكر في أي كتاب من كتب التاريخ، ومع ذلك الله تعالى ما نسيهم وانتصر المسلمين بسبب رجل. انظروا مثال آخر، معركة مؤتة، تعرفون ما حصل فيها؟ قتل القادة الثلاثة من المسلمين، نزم المسلمين، قام رجل من الصحابة ورفع الراية وقال اختاروا لكم قائدا. قالوا أنت القائد؟ قال لا، أنا لا أطيع، لا، اختاروا لكم قائدا. فاختاروا خالد بن الوليد رضي الله عنه، فجاء بخطته العبقرية رضي الله عنه التي تعرفونها من إظهار كأن هناك مدد، ثم انسحب بالمسلمين وجاءوا إلى المدينة، فقال رماهم النساء والأطفال في الحجارة، قالوا أنتم الفرارون. قال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنتم الفرارون إن شاء الله. من الذي رفع الراية؟ كم عدد المسلمين في المعركة؟ كثير. واحد رفع الراية وقال اختاروا لكم قائدا. قالوا أنت؟ قال لا، أنا أعرف قدري، أنا عندي حد معين، أنا فقط بادرت مبادرة. لذلك ينبغي أن نبادر جميعا في شيء من الخير، ولو أن تأخذ تمرة تعطيها لإسرائيل فيفتح عليك، لو أن تمنع قربك، لو أن تساهم في الخير. مثال أخير، أحد الأخوات أعرفها لم تعمل في عمل من أعمال الدعوة النسائية أبدا، وعرض عليها أن تعمل مدرسة نسائية لأول مرة ورفضت رفضا تاما، قالت أبدا أنا لا أعرف، ولا أعرف شيء، ولا عندي أصلا درست في المدرسة ولا تصوير ولا غيره ولا يمكن. فيجرب، قالت أبدا ما أعرف أنا وأستحي وكيف لأول مرة. بعد الإقناع والإلحاء وافق، ولها الآن قارب 3 سنوات، هي الآن لا تستغني عن المدرسة ولا المدرسة تستغني. إذا جاءت فترة العطلة تقول يعني أثبت شيء الآن، لأول مرة تعمل، لكن بادرت، فكانت من أركان نجاحها بالمدرسة، وكانت تقول لا أنا ما أستطيع ما أعرف. لا ينبغي أن يخدعنا الشيطان ويكفر، أقسم بها بهذا الأمر، كلنا يمكن أن نختم هذا الدين، ولو أن نضع لبنة واحدة في لبنات بناء هذا الدين، ولو أن نخرج من بيوتنا شيء من المنكرات، ولو أن نغلق القناة الفضائية السيئة، أو نغلق قناة الراديو السيئة، ولو أن نحرق المجلة السيئة، ولو أن نوزع الكثير أو المطوية أو الشريط، ولو أن نرفع أيدينا بالدعاء لإخواننا عند الإفطار، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. يمكث لك في ميزان الحسنات، لا ينساك رب العالمين، يمكث لك حتى إذا جئت يوم القيامة وقد تصدقت بثمرة وإذا كالجبل يأخذها ربنا جل وعلا بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم ثلوبه حتى تصبح مثل جبل سهام. أسأل الله بمنه وكرمه الذي وفقنا لهذا اللقاء أن يجمعنا في جنات الجنة في النعيم، وأن يوفقنا جميعا للخيرات وجنبنا المنكرات. وأشكر لكم انتظاركم وصبركم، وأسأل الله بمنه وكرمه أن يجعله في ميزان حسناتكم، وأن يوفقنا لإكمال شهرنا وأن يتقبله منا، إنه على ذلك قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.